بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك. أهلا وسهلا جديدا تأخونا الرشيد، هدفنا الوحيد تلك الجنان نريد، أهلا وسهلا جديد أنت أخونا الرشيد، هدفنا الوحيد تلك الجنان نريد. الحاق القطار مع الدعاة الأبرار، مغفرة يا غفار أنت أخونا المختار، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك. أخي حن الشمول قرآن هدي الرسول، نقتدي بالسلام نكلهم القلام، أخي حن الشمول قرآن هدي الرسول، نقتدي بالسلام نكلهم القلام. القطار مع الدعاة الأبرار، مغفرة يا غفار أنت أخونا المختار، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك. أهم أهدافنا التوحيد خالص لرب العبيد، ننشر بين الناس ونسعدهم بالإخلاص، أهم هدفنا التوحيد خالص رب العبيد، ننشر بين الناس ونسعدهم بالإخلاص. هيا للإيمان ودحال الشيطان، والحق القطار أنت أخونا المختار، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك. عماد الندوة الشباب، ولا تسل أي شباب، الغادمين الإسلام والقاصدين السلام، عماد الندوة الشباب، ولا تسل أي شباب، الخادمين الإسلام والقاصدين السلام. هيا للإسلام هيا للإسلام، والرضا يا رحمن عوضنا بالجنان، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك. الأرض هي الشرى وإحنا لها منارة، دعوة وعمل للدين من غير كلل، الأرض هي الشرى وإحنا لها منارة، دعوة وعمل للدين من غير كلل. الحاق القطار مع الدعاة الأبرار، مغفرة يا غفار أنت أخونا المختار، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بالبسمة نحييك، هلا هلا هلا هلا أخي هلا بعيوننا نخليك. نشاطنا وطلعت لا تحمس، رياضة وثقافة وتنمية الهوايات، نشاطنا يونس وطلعت لا تحمس، رياضة وثقافة وتنمية الهوايات. هيان الإيمان ودحار الشيطان، والحاق القطار أنت أخونا المختار.